الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة إلى بعض أحكام الجزية، ومنها لو أسلم في أثناء الحول تسقط عنه الجزية أم لا، وكذلك إذا أسلم بعد الحول وقبل الأداء. قلنا الموجود في هذه المسألة عند الفقهاء من النصوص قوله صلى الله عليه لا جزية على مسلم. طبعا اختلفوا فأنه ما مراد بهذا المعنى، قالوا المراد بذلك تسقط عنه الجزية تماما، وقالوا المراد بذلك تسقط عنه في المستقبل لا في الماضي كما عن الشافعي. وتعرضنا أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه تمسك بالإجماع، وذكرنا كيفية الاستدلال عنده وناقشناه أصوليا كما تقدم أمس مفصلا. يبقى الكلام في أنه مع قطع النظر عما أفاده في الجواهر، ومع قطع النظر أن هذه الرواية عامية ليس في مصادر أصحاب لا جزية على مسلمين، هل يمكن إثبات هذا الحكم؟ وكذلك الموت إذا مات في أثناء السنة هل ترفع عنه الجزية؟ قلنا بهل عنوان، بعنوان الإسلام وكذلك بعنوان الموت، لا توجد الآن عندنا رواية في مصادر أصحابنا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى لعلها موجودة لم تصل، لكن ليس من البعيد، بل يكون بعض النقاط العلمية وإلا الفتوى إلى حد ما وضحت، ليس من البعيد الالتزام بالسقوط في خصوص الإسلام وتسقط عنه الجزية. ويستفاد هذا من الروايات، من بعض الروايات الواردة فيما نحن فيه. هذا النقطة الفنية. كيفية الاستظهار؟ نحن الآن عندنا رواية صحيحة قرأناها سابقا، وهي صحيحة زرارة في أبواب جهاد العدو، بلي الباب 68 الحديث الأول صحيح زرابي. قال يسأل هل في ذلك شيء غلط؟ قال ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق. احتملنا عند القراء أن يكون ما يطيق لا يطيق، شرحنا الجهات اللغوية بعد لا مجال لها. إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا. يعني الرواية دلت على أن الجزية في قبال القاتل والرق والعبودية. فالكافر الذمي يدفع الجزية حتى لا يقتل بدلا عن القاتل وبدلا عن العبودية لا يكون عبدا. هذا الذي يستفيد، نستفيد من هذا الرواية أنه إذا أسلم تسقط عنه الجزية. هنا المشكلة، هل يمكن استفادة هذا المعنى من هذا النص؟ هذا يحتاج إلى شرح لعله بتلك المقدمات يتبين. هذا غرضنا النقطة الفقهية الفنية. نحن سبقا شرحنا سابقا كرارا ومرارا وفي موارد مختلفة أن في جملة من الموارد تكون هناك مسألة به اصطلاح تطرح عند العام في الفقه العامی و به صفه عام عند الفقهاء، و هذه المسئله تبتنی على نکته صواب، لكن في الفقه الشیعی اما تذکر النکته المبتنی علیها و اما یذکر التفریع. هل يمكن بالملازمه في الجلب الفقهی لا في النهس أن نستفيد اللازم أو الملزوم أم لا؟ مثلا من باب المثال أذكر لكم، هناك رواية في كتب العام في رواياتنا لا بأس أن يصلي الرجل في القميص الواحد. هذا رواية ظاهرة معناها لا إشكال فيه، إنسان يكون عنده قميص، يعني بعبارة أخرى لا يحتاج إلى سروال أو شروال باللغة الفارسية، لا يحتاج إلى إزار، لا يحتاج إلى فوبل واحد منك، ظاهر النص واضح لا إشكال فيه. لكن لما نراجع إلى الجلد الفقهي تأمل نجد صحيح الجلد الفقهي عند الفقهاء قبل الإمام الصادق ذكر هذه المسألة، لكن هذه المسألة ليس هي المراد. القميص الواحد وخصوصا سابقا أزرار دوغمه لم تكن موجودة، كان هناك نقطة احتمال ان در ركوع يرى عورة نفسه، هل يجب ستر العورة عن نفسي ام لا؟ فالقميص الواقع المراد الجدي معنى آخر، لا هذا المعنى انزال يصلي في قميص واحد ويصلي في قميص واحد، المهم ستر العورة، سؤال كان واحدا او متعددا. ولذا في جند من فتاوى العامة قبل الامام الصادق قال مثلا قلت لفلان يصلي في القميص الواحد، قال اذا كانت له لحية كثيفة لا بس، نحن اللحية الكثيفة تمنع من رؤية عورة نفسه. يعني بعبارة اخرى في باب الصلاة يعتبر فقط ستر العورة عن الغير، ام هو نفسه اذا رأى عورة نفسه ايضا مانعته. فاصل المسألة شيء اخر، ولو فرضنا عنده قميصين لازم، فهناك مسألة أخرى أساسا وهي مسألة مطروحة في الفقه انظافرا ينبغي أن نطرح، هل يعتبر في ستر العورة في الصلاة؟ لأن ستر العورة على قسمين، في الصلاة وفي غير الصلاة. في غير الصلاة قطعا يجوز الإنسان ينظر عورة نفسه في الحمام، ينظر العورة قطعا يجوز، إنما الكلام في خصوص الصلاة، لأن ستر الصلاة غير ستر غير الصلاة، ينبغي أن يفرق بينهما. في ستر صلاتی اذا هو را عورت نفسه مانعتون ام لا؟ نفوز مثلا لحاف شئ کثیفی خلی علا راسه و آری هو یصلی، خب ناس لا ينبغو عورته، لكن هو داخل تحت اللحاف یرا عورت نفسه، صواب؟ فالمسألة تطرح بشكل، لكن النقطة فيها شيء آخر لا هذه الصورة التي الان تطرح المسألة. و كذلك هذه نقطة، ولذا هذه المسألة مضافا إلى أننا نقول يجوز الصلاة في الثوب الواحد، مثلا نقول يجوز أن يرى عورة نفسه، معنون لا ربط ضارا بين المسألتين. فنقول إذا دلت الرواية بجواز الصلاة في الثوب الواحد، هل يفهم ذاك الملزوم الفقهي في الجلب الفقهي؟ يعني الإنسان إذا خلى لحاف على جسده وهو عاري، فالناس لا يرون عورته لكن هو يرى عورة نفسه، سؤال هل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ فالرواية موجودة في باب القميص الواحد، لكن النكت فيها ليس القميص الواحد، النكت في شيء آخر. إذا كانت النكت تلك المسألة يحتمل للإنسان يقول ثلاث أقمص لكن يرى عورة نفسه. و نظیر هذا فی الفقه و معرفت الجلد الفقهی کثیرتون فی روایاتنا، و بعض النوبات تترتب علیه آثار مهم جدا. مثلا اذکر لکم مثال، هنا بحث معروف تعلمون الان فی الفقه شیعه مذکورا، هل یجوز وطی الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال؟ بحث معروف، الحائض اذا انقطع الدم و قبل الاغتسال، خب مسئله معروفه عند السنه، اختلف فقهاء السنه المعاصرون للامام الصادق وقبل الامام الصادق ولم يروا فيه شيئا، اصلا في الفقه السني لم يروا في هذا شيئا عن رسول الله. نحن سابقا ذكرنا ان احكام الحيض بالنسبه الى الوعظ في القران مذكوره، بالنسبه الى الصلاه والصومه والمساجد وما شابه ذلك كلها بالسنه ليس بالقران، ان الحائض لا تصلي ليس بالقران، سنه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمر رسول الله، الحائض لا تدخل المسجد ليس جمل في القرآن، لكن الحائض في السنة، فرق بينه. بالنسبة إلى القرآن فإذا تطهرنا، طب اختلفوا تطهرنا يعني اغتسلنا أم إذا نقينا من الدم، انتقينا من الدم يعني ليس لهن شيء منه، طب اختلاف موجود بين الفقهاء. ولم يروا السنة في الجبل الفقهي، لم يروا شيئا عن رسول الله، لأن المسائل التي تروى عن رسول الله يصير بينهم خلاف، إذا سنده صحيح ليس بصحيح، لكن إذا لم تروى عن رسول الله عادة مثلا يرجع إلى إطلاق الكتاب أم لا، يرجع إلى أصول عملية أم لا، استدلالهم بوجوه أخر لا بصحة الحديث أو ضعف الحديث، صواب. اختلفوا، ذهب جملة منهم إلى أنه يحرم رأسيها حتى تقتصر، و ذهب جمله منهم الى جواز ذلك و رواياتنا عده روايات اكثر من روايه به جواز ذلك. نعم في بعضها ان تغسل مثلا فرجها حتى لا يكون ظاهر الدم، و اما الاغتسال فلا. روايات عندنا صحيحه و صحيحه و الفتوى على ذلك يجوز الوضع قبل الاغتسال بعد انقطاع الدم. خب هذا لا اشكال، هذا المقدار لا نناقش فيه، روايات موجوده فتوى موجوده هست. لكن هنا نقطه اخرى نريد ان نلتزم بتلك النقطه، هذا اساس الفهم، وهي انه في تلك المساله لم يذكروا نصا عن رسول الله فقهاهم فقهاء السنه. الجدل الفقهي في تلك المساله الاعتماد على الاستصحاب وعدم الاعتماد، اصلا تعرضوا للاستصحاب في تلك المساله. منهم من قال تستصحب الحرمه اللي في حال الدم تستصحب الى بعد انقطاع الدم فلذا يحرم الباب، استصحاب حرمه الباب قبل الدم. و جمله منهم قالوا الاستصحاب لا يشه. خب طبعا تعلمون بحسب قاعده اللي بناهاش بينها الشيخ الانصاري وهو صحيح لا يحتاج الى تبيين الشيخ الانصاري، قاعده شريفه، اذا في كل مورد يجري الاستصحاب بقيه الاصول لا تجري، استصحاب قويون الا ان تكون اصول حاكمه على الاستصحاب كقاعده الفراغ مثلا، الا بالنسبه الى مثل هذه المقامات اللي في الحكم الشرعي استصحاب اقوى من كل الاصول، حتى اساس الاحتياط في رتبه متاخر عن الاستصحاب، هو اساس الاحتياط للتاخير رتبته مع اساس البعض. فاذا جرى استصحاب الحرم لا يشكر، فاذا لم يجرى استصحاب الحرم اساس البرائه تشكر حسب القواعد المقرره في كيفيه الاستظهار، صحيح الكلام صحيح. فلذا ذهب هؤلاء الى جواز البعض استنادا الى اساس البعض و عدم جریان الاستصحاب. النقطه اللي الان انا اريد بيانها، هل يمكن ان نتمسك بهذه الروايات في غیره في اصل مورد حالا اشکال في الجذب الفقهي، يعني نفهم من هذه الروايات الامام لما يقول يجوز وقتها اشارة من الامام الاستصحاب لا يجي في شبهات الحكمية الكلية كما يقول بين السيد الاستاذ يقول بين الاخبارين. اقوى اشکال حصل بين الاخبارين وغيرهم من القرن العاشر هو في الاستصحاب، كان يجي في شبهات الحكمية الكلية ام لا؟ الاخبارين من اومن داله ولی اصولیون غالبا آمنو بداله الى انجا المحق نراغ عند اشکال تعارض و وافق علیه الاستاد على اشکال تعارض. اخبار این یعتقدون انصراف الادله و اجاب عنه الشیخ بالرسائل كما ذکره في محلی و كيف ما كان، فنجعل هذه الروايات دليلا لعدم جریان الاستصحاب شبهات الحكمية. و طبعا الى الان لم اجد من تعرض حتى احتمالا لهذا الا النائمی ولا غيره لم يذكروا في باب استصحاب الاحكام الكليه شبهات الحكميه الكليه لم يتعرضوا للروايات، تعرضوا باطلاق لا تنقض اليقين بالشك، و اما يتعرضون بروايات يمكن ان يستفاد منها عدم حجيه الاستصحاب. فالوجه في ذلك عباره عن هذه النقطه، تاملوا. فالنقطه الاساسيه اذا فرضنا ان الجذب الفقهي، تاملوا في المثل، في ذاك الزمان انه لما يصل، خصوصا الكلام لما يصل الفقيه، لما يقال لفقيه الفقيه الفلاني يقول يحرم الوعد، ماذا يفهم هذا الفقيه؟ يقول معنى ان الاستصحاب عنده حجه. اذا قيل الفقيه الفلاني يقول لا يحرم الوعد، معنى ذلك ان الاستصحاب ليس حجه، يعني لم يكن فيه نص عن رسول الله. مثلا قهقهة في الصلاة تبطل الوضوء، فتوى ابي حنيفة فيها رواية مرسلة. الان في الفقه السني او في الفقه الاسلامي بصفه كليه اذا قالوا القهقه في خصوص صلاه الوضوء خارج صلاه الوضوء، اذا قالوا ان القهقه في صلاه الوضوء يعني قالوا اعتمد على المرسله مرتد ابو العالي، اذا قال الفقيه القهقه لا تبطل الوضوء يعني لم يعتمد عليه. يعني في الجذب الفقهي واضح عند الفقيه واضح، الجذب الفقهي غالبا مغفول عن مع الاسف الفقه الشيعي، يعني في الفقه الاستدلالي الشيعي، نحن نتصور لعله في الفقه القديم كان مراعاة أكثر. فالجذب الفقهي شيء غير مذكور، لكن بمجرد أن يسمع الفقيه هذا الكلام بالجذب الفقهي ينتقل. مثلا بمجرد أن يقول إن القهقه تبطل لا يتصور مسألة الاستصحاب وكذا واستصحاب الساحة التأهلية وشابه ذلك، مثلا مثلا احتمالات فقد يخطر ببالي هذا المعنى، هل تلك الرواية المرسلة حجة أم لا؟ ولذا انصافا في هذه الجهه کتاب و ابن رشد و فیلسوف انصافا فیلسوف و فقیه کتاب و ابن رشد بدایت المجتهد و نهایت المختصر من هذه الجهه في غایه اللطف. مثلا يقول اختلف هو الفقهاء في ان التيمم بكذا ام بكذا، ثم يقول وسبب اختلافهم وجود الناس، منهم من يعتمد منهم من لم يعتمد. مثلا اختلفوا ثم يقول سبب الاختلاف تعارض الناس مع القياس، فأبو حنيفة قدم القياس وأفسر كذا، وفلان قدم الناس أفسر كذا. من خصائص كتاب ابن رشد يعطي المفاهيم بوضوح بصورة واضحة جدا، بداية المجتهد ونهاية المختصر، جدا كتاب طبعا أمهات المسائل. وهو فيلسوف، وفيلسوف إذا يكتب الفقه يكون مرتب جدا في نفس الوقت، فيلسوف معروف وهو فقيه مالكي. انصافا كتابه يمتاز بهذا الروعة في الاستدلال وموجد وسبب خلافه، يعني من يقرأ الفقه يفهم أن الجذب الفقهي هكذا صوابه. سؤال الآن أن هذا الجذب الفقهي يمكن لنا أن نعتمد عليه؟ مثلا في ذاك الزمان الجذب الفقهي كان هكذا، من أي فقيه يبلغهم يحرم الباب يعني يؤمن بالاستصحاب، لأنه ليس هناك رواية، إما يؤمن بالاستصحاب أو غايته يعبد الآية فإذا تطهرنا نتطهر من الماء. طبعا تأويل الآية بنفسه بما أنه احتمالا لا يتم إلا بغميمة شيء، والأهم في تلك المسألة الاستصحاب. فكل من كان فقيه يقول في ذلك الزمان يحرم الوعد يعني استصحاب حجة، لا يحرم الوعد يعني أساس البراءة، استصحاب ليس الحجة. خب في روايات أهل البيت موجود لا يحرم الوعد، هنا الكلام نستطيع أن نفهم ما دام الإمام يقول لا يحرم الوعد يعني الاستصحاب ليس الحجة. يا قاعدة يعني الرواية اللي الآن عن الصادق عليه السلام، إذا كان هناك رواية عن رسول الله نقول الإمام أيد تلك الرواية، تأمل. أما إذا كانت الرواية عن الإمام الصادق، احتمال أن الإمام الصادق استخدم الأسلوب المتعارف عند الفقهاء، يعني الإمام يبين أن الحكم الواقعي استصحاب ليس بحجة في هذه الموارد، لا الاستصحاب إذا حجة قبل الإمام يجري استصحاب لا بد فيه. نعم اكو احتمال، الذي يمنعنا من هذا الاحتمال هو هذا، احتمالا ان هناك سنن عن رسول الله الامام يقول السنه واصل الينا، هؤلاء يقول ليس عندنا سنه ويرجو الى الاستصحاب. يعني لولا هذا الكلام في كلام الامام الصادق، مثلا في كلام الشافعي نفهم منه الملازمه، لكن في كلام الامام مشكله. يعني المشكله عندنا في الفقه الشيعي وجود شيء عند الأئمة لم يكن عند فقهاء السنة، كما في تلك العبارة الموجودة في أول الصحيفة السجادية لما سئل يحيى بن زيد أنتم أعلم أم جعفر بن محمد، قال إن جعفر يعلم جميع ما نعلم ولا نعلم جميع ما يعلم جعفر. يعني الأمور الظاهرية الروايات المنسوبة عندنا موجودة، خب عندهم موجودة، أما عنده شيء ليس عندنا. صحيح؟ لولا هذه النقطة نحن ذكرنا جملة من الروايات، الآن الوقت لا أسأل خرجنا عن صلب البحث، جملة من الروايات يمكن الاستظهار منها في باب أبحاث الأصول أيضا، مثل هذه الرواية في الاستصحاب لم يتعرض لها الأصحاب على أن كيف ما كان، هنا شواهد كثيرة من هذا القبيل أعرض بكم. فالآن تطبيقا على ما نحن فيه تبين من خلال كلامنا اللي قرأنا أمس من كتاب القرطبي، مالك كان يرى أنه إذا أسلم سقطت عنه الجزية، شافعي كان يقول إذا أسلم لا تسقط، تأملوا. لكن هذه المسألة بعنوانها لم يتعرضوا لها، تعرضوا لأصل المسألة، هو الذي جذر لهذه المسألة، هذا كأنما فرق. أصل المسألة هل الجزية بدل عن القتل؟ ان الجزیت بدل عن سکنا فی دار الاسلام، شافعی قال الجزیه بدل عن سکنا فی دار الاسلام، ولذا اذا اسلم لا تسقط، لانه على ان احد عشر شهرا كان في دار الاسلام فلا بد ان يدفع البدل. مالك كان يقول لا الجزیه بدل القتل كما هو ظاهر الآية المباركه، قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، لان يقول حتى يعطوا الجزیه عن يدين، فالقتال والقتل واجب إلا أن يدفع الجزية، فالجزية بدل عن القتل. فبما انه لا يقتل بعد الاسلام فلا جزیه عليه بعد الاسلام. صواب. فهنا اذا نستطيع ان نقول ان هذه المساله عندهم فرع عن مساله اخرى، وهي ان الجزيه بدل عن القتل ام بدل للسكن في دار الاسلام. في هذه الروايه الصحيحه صحيحه الزراره اللي الان قرات لكم، انما هم قوم فدوا انفسهم من ان يستعبدوا او يقتلوا. ففي هذه الروايه الاثم مذكور لا الفرع. الامام يقول الجزيه بدل عن القتل. طبعا اجمالا تعلمون ان كثير من الامور التي كانت في المدينه الامام موافق معها، مالك فقيه المدينه، يعني الامام الصادق الان كلامه عينا كلام مالك فقيه المدينه، كان يقول الجزيه بدل القتل، فاذا اصلا لا يقتل فلا جزيه عليه. هنا هذه الروايه لم يتعرض للاسلام لكن تعرض لاصل المساله. تأملت النقطه الفنيه، تعرض ان الجزيه بدل عن القتل، فلو كان الامام يقول ان الجزيه عليهم لانهم سكنوا دار الاسلام، اذا كان الامام كنا نفهم انه اذا اسلم لا تكفر. فيمكن ان يكون سر ان اصحابنا افتوا بان الجزيه تسقط بعد الاسلام عباره عن هذا النفس، ولو هذا النفس الان ليس في باب سقوط الجزيه. انا اليوم شرحت المطلب اكثر لان هذا باب في الفقه مذكور مثلا. مثلا روايات من بيت النيه من الصوم من الليل، قلنا هذه الروايات فرع عن مساله اخرى، وهي انه هل الافطار في السفر واجب ام لا، عزيمه ام رخصه من الاسلام. والى غير ذلك ما شاء الله فروع كثيره في الفقه مذكوره. ان الانسان يرى النص في شيء لكن اذا يتامل لنفس الحكم لوازم ولا فأس بالالتزام باللوازم. فإذا فرضنا أن الرجل أسلم قبل الحول وقبل أن تستقر الذمة، بل حتى بعد الحول وقبل أن يدفع، مضافا إلى أنه الصحيح في المقام، إذا فرضنا على أدلة غير تامة أساس البراءة تجري لا الاستصحاب، أم شرحنا؟ إذا فرضنا على أدلة غير تامة انتهى الأمر لا أساس البراءة. مضافا إلى ذلك هذه الروايات، هذه الرواية المباركة في تصوري تفيد مع الأمرين الأصل وما يتفرع عليه. فالجزية أبدا هذا المعنى ظاهر على المباركة، مطالب لبيت المال بكذا الآن نشك، هل تقطع عنه إسلامه أو لا؟ استصحاب الشبهات الحكم الكلية أنه لا يجي، لو كنا نؤمن له بس على مسلك الكفاية مسلك النائن غير يجي هذا الاستصحاب، إننا في يجي الان كيف ما كان، فالاستصحاب باعتبار انه في شبهات الحكم تقريبا استدلالنا شبيه استدلال الاخبارين انصراف الادله، لكن بوجه اخر شبيه له، لكن بنقطه نحن غالبا نتصور الواقع في الفضائل في الواقع الاعتباري في الظروف الاعتباريه في سوق الاعتبار المناسب مع واقع الاعتباري. الاخبارين تمسكوا بظاهر اللفظ، نحن مع ملاعات الجوانب، مثل هذا البحث اللي في اليوم في باب النذر واليمين تعرضنا، مو فقط تمسك بظواهر الأدلة. أنا كيف ما كان على استصحاب إيش؟ في تصورنا على استدلال بهذا الحديث الشريف لا بأس له. نعم يبقى الكلام في الموت، إذا مات في الشهر الحادي عشر. قال الشيخ في الخلاف ليس لأصحابنا نفس انتقالنا صحيح، وده لرواياتنا، لكن إنصافا ليس من البعيد أن يلتزم بأن المقدار الثابت المسقط للجزية هو الإسلام كما ظهر لنا المبارك، و الرجوع إلى أساس البراءة مع موته على حالة الكفر إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال. ليس من البعيد أن يلتزم باستقرار الجزية في ذمتها إلى أن يأتي دليل واضح بإسقاطها. فحينئذ إذا مات في الشهر الثاني عشر ظاهرا يكون دينا عليه، على أنسب القواعد دينا عليه، وتؤخذ من أصل التركة. من جملة الفروع المختصرة ليست مهمة في باب الجزية بحثا تعرض لها فقهاء السنة في هذه المسألة، وحاصله هل يجوز للذم أن يدفع من الخمر والخنزير بعنوان الجزية أم لا؟ يعني بدل أن يدفع الجزية يدفع الخمر والخنزير، لأن الشارع يعتبر يجوزها تعامل بها عندهم، يجوز يعتبر ماليتها. فإذا قال ثمن الخمر سحتون، معنى الحقيقي لهذه العبارة إلغاء مالية الخمر، اما بالنسبه الى اهل ذمه اعتبرت الماليه لهم، فكل مورد اعتبرت الماليه لهم يجوز التصرف. هل يمكن ان يقال؟ الجواب لا. الظاهر الغاء الماليه بالقياس الى المسلمين مطلقا، احد الطرفين اذا كان مسلما المال ليس له مانع. نعم اذا كلا الطرفين من اهل الذمه لا باس به، ذميا يبيع لذمي اخر. ان قلت هل يصح اعطاؤه من ثمن الخمر؟ نعم لا صدق يجوز. نفس الخمر لا يجوز لهم اعطاء نفس الخمر في الذمه في الجزيه، لكن اذا باع الخمر امام الحاكم احدهم باع الخمر من شخص اخر من ذمي اخر فقبض المال ودفع، انصافا هذا لا دليل على المنع لان الشارع اعتبر الماليه له، فباع احدهم الخمر بمليون تومان دفع المليون جزيه، الان عنده هذا المليون ملك له. نحن سبق المناسبة سابقا شرحنا هذه القاعدة لا بأس بها تنفعكم في كثير من الأبواب. ليس من البعيد أن يقال كما أفاده الفقيه الجليل الشيخ رضا المحقق الحمداني قدس الله نفسه في كتاب الخمس، طبعا هو أفلغ الكلام بتفصيل منه، ليس من البعيد أن في جملة من الموارد عملوا في المطلب إذا ثبت الحكم في الأصل يثبت الحكم في البدع، لكن في جمله من الموارد اثبات صعب. مثلا من باب المثال في الماليات، يعني الامور الماليه اللي ترجع الى المجتمع، الرائب اللغه الفارسيه ماليات، ليس من البعيد انه اذا تعلق مثلا ضريبه بشيء يتعلق ببدله. مثلا عنده غنم صار عليه الخمس، باع الغنم، الخمس ينتقل للفلوس، يعني كما كان في الاصل خمس هذا المال لابد أن يعطى كغريبة يعطى في سبيل الله، الآن بدل الخمس بدل هذا أيضا نفس الشيء. مثلا الزكاة، تعلقت الزكاة بأربعين شاة عنده، تعلق باع الأربعين كلها، الآن بالنسبة إلى بدل الشاة الواحدة أيضا متعلق الزكاة يدفع هذا الزكاة. وأما في مثل الخمر الخنزير هذا المثال الذي الآن ذكرنا، ليس من البعيد الفرق بينهما، إذا دفع الخمر لا يصح ليس جزية، أما إذا دفع ثمن الخمر جزية. إنصافا ليس من البعيد أن يقال مقتضى الصناعة ومقتضى القواعد العامة جواز دفع الجزية من ثمن الخمر والخنزير. هذه المسألة هم في كتاب الأموال لأبي عبيد مذكورة وفي رواياتنا الباب السبعون من أبواب جهاد العدو، محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم. الحديث صحيح و سبق ان شرحنا ان حريز بن عبد الله السجستاني رحمه الله من اجلاء الاصحاب لم يدرك ولم يرى الامام الصادق ولم يرى عن الامام الصادق مباشره الا حديث قليل جدا، لكنه في الكوفه جمع روايات اعاظم الاصحاب كزراره و محمد بن مسلم و بورين و ابو بصير، جمع روايات كبار الاصحاب و الف الكتب المشهوره، منها كتاب الصلاه، منها كتاب الزكاه، و منها كتاب الصوم، منها كتاب الحج. طبعا كل كتاب من هذه الكتب يحتاج الى شرح خاص مفصل، المجال لا يسع لذلك. هذا من كتاب الزكاه لحريز اصله تعرض مناسبه الزكاه ظاهره، و الاسناد غالبا هذا الاسناد علي بن ابراهيم عن ابي عن حماد عن حريز هنا عن محمد بن مسلم. طبعا عندنا روايات كثيرة، حريز عن أبي عبد الله سبق أن شرحنا أن هذه الروايات في تصورنا مرسلة، الأستاذ يراها مسندة، كلام فيها مفصل لا نحتاج الآن مجال لا يسمح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة، مراد بصدقات ظاهرا يعني ضريبة يعني جزية، وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم، لعله صدقات مرادی أصل الصدقة هنا أو خراج مثلا، ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم یبیعون المیتی استحلون المیتی. قال علیه السلام علیهم الجزیه فی اموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزیر او خمرهم من الثمن لابا، فكل ما اخذ منهم من ذلك فوزر ذلك علیهم، یعنی حرمته تبقى فی حقه، و ثمنه للمسلمین حلالون. يمكن أن يستظهر من هذه الرواية فوزر ذلك عليهم من الأدلة على أن مثلا شيء حرام على احكام الفرعيه ثابت في حق الكفار. ياخذونه في جزيتهم. ورواه الصدوق باسناد محمد بن مسلم. سبق ان شرحنا ان اسناد الصدوق الى محمد بن مسلم ضعيف والتفصيل في مجال اخر. ورواه الشيخ باسناد محمد بن يعقوب نفس السنه. والشيخ المفيد في المغنى قال روى محمد بن مسلم، هذه روايه نفس الروايه، انا ابي عبد الله انه ساله عن خراج اهل الذمه. انا قلت لكم صدقاتيه في كتاب الشيخ المفيد موجود خراج، ولعله كتاب حريز نسخه مختلفه. وجزيتهم هذا مثله خراج اهل الذمه، وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن. هنا موجود اذا ادوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم. بعد أن يحل للإمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين، هذا ما موجود في كتاب الكوليني. فقال ذلك للإمام، بلي هذا ما موجود للمسلمين حلال، وهي على أهل الذمة حرام، وهم المحتملون لبذره. ظاهرا نقل بالمعنى والعلم عند الله. فتبين بإذن الله أن المدار في ذلك على رواية واحدة، وهي من كتاب المشهور كتاب حريز، والرواية لا بأس بها انصافا. فقط نحن نخالف الرواية بأس بالله، قال وزر ذلك هم حرام، لأننا ذكرنا في محله أن الظاهر من مجموع الأدلة وفاقا لجملة من الأعلام السابقين كصاحب الحلال وأنا الأخوين، أن الظاهر من مجموع الأدلة عدم تكليف الكفار بالفروع خلافا للمشهور بين أصحابنا. على أي كيف ما كان، المطلب في مجاله في مجال آخر، الآن البحث لا يسال. هذا من جملة الفروع. أما المطلب مسلم، من ثمن الخمر والخنزير والميت يجوز أخذ الجزية. والنقطة الفنية مضافا إلى هذه الرواية المعتبرة، النقطة الفنية في ذلك اعتبار الشارع ماليته، الشارع ألغى مالية الخمر للمسلم ولو كان طرفا واحدا، ولو كان البايع يهوديا أو ولو كان مشتري مذا يهود، لا فرق فيه. اصولا ثمن الخمر و نفس الخمر الغا مالیت هما، لكن للمسلم. و اما بالنسبه للرمی به شرائط معینه اثبت مالیت هست. فمقصد القاعده المسلم لا يستطيع ان ياخذ، لكن بدله ياخذ داشته. هذه هم مساله اخرى من المسائل المهمه في هذه المساله، يطول بعد شرحه لكن اجمالا شرحنا ممن تؤخذ الجزيه. شرحنا سابقا بعض الروايات ظاهر وحتى من المشركين، لكن انصافا العمل بها في غاية الصعوبة والإشكال شرحنا. والمعروف بين عامة المسلمين تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس. طبعا بالنسبة للمجوس اختلاف موجود، بعض أصحابنا النسب إلى بعض السنة ذهبوا إلى أن المجوس أهل الكتاب أساسا. كثير من السنة والمشهور بين السنة أن المجوس ألحقوا بأهل الكتاب، وعند بعض أصحابنا. لكن في جمله من اصحابنا منهم الشرايع قال و من له شبهه کتابه، اما سنه تمسكوا بذاك الحديث المعروف عندهم عن رسول الله سنوا بهم سنه اهل الكتاب فالحق المجوس عندهم باهل الكتاب. و اما اصحابنا لان هناك روايه معروفه عن علي سلام الله عليه موجوده في كتبنا و في كتب السنه، اي روايه بينها أن المجوس كان لهم نبي جاء به في جلد 12000 ثور إلى آخره، كان له نبي وكان له كتاب. فلذا جملة من أصحابنا اعتمدوا على هذا وقالوا أنهم أهل كتاب، وجملة من أصحابنا ناقشوا في الحديث ورجعوا إلى الشواهد المعروفة آنذاك في المكة وفي مكة المكرمة والمدينة والروايات وسنوا بهم سنة أهل كتاب، فجعلوا المجوس ممن لهم شبهة كتاب. كما أن الظاهر من مجوس صلوات هم شرح من سألان المجال لايسا أصله لفظ آرامي مجوس به اصطلاح، أصل لفظ المجوس مجوس كان بعدی تحولات لسان. فمجوس ظاهرا يراد به الزرادشتی الان في زمان ظاهرا الشواهد الموجودة. نحن سبقا شرحنا أن في الحجاز يعني في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعشائر المحيطة طائف كذا القرى والعشائر والعرب البدو الرحل القبائل العربية مجوس ما كان موجود. جملة من القبائل العربية خصوصا ما كان قريب إلى الشام كغسان فيها المسيحية، وقليل من القبائل العربية فيها اليهودية، أكثر اليهود في المدينة نفسها قبل الإسلام. المسيحية موجود طبعا في آخر الحجاز يعني لصوب اليمن نجران تقريبا كلهم يهود مسيحيين. شو رحمه مناسبته حتى في الجواهر بهالمناسبة ينقل عن العلامة بعض القبائل العربية التي كانت نصرانية أو يهودية. مجوس ما كان في القبائل العربية لا في مالكم لا في مكة لا في المدينة لا في العشائر القبائل الموجودة بل المصطلح بني كذا أصلا لا يوجد مجوس. المجوس الذي التقى كان يلتقي به العرب فتعرفوا عليه قبل الإسلام مجوس اليمن، لأن العرب كما الآية المباركة رحلة الشتاء والصيف، في الرحلات الشتوية في الزمستان والزمستان كان يذهبون اليمن. اليمن باعتباره هي تقريبا الأساس لكل هاي الجزيرة العربية، فكان فيها عدد من المجوس إداريين جايين من إيران، لأن إيران كانوا زرادشتية. فمن المدائن من تيسفون باصطلاح المكان الذي فيه باسم اليوم استانداري المكان الذي فيه إدارة هذه المناطق كلها في اليمن، يعني المناطق صحراء ما كان يستهل مثلا جعل استان يا استانداري وما شابه ذلك أو محافظة، فالإداريين لإدارة هذه المنطقة كلها في اليمن. ولذا خسرو پرویزم لما أراد أن استجوع القبض على رسول الله كتب إلى حاكمي باليمن، اصولا النائب الإيراني القائم بالأحوال الإيراني كان في اليمن و مکه و مدینه و العشائر کله تحت اشراف اليمن. اعتبار یمن خبره منطقه الان آنم خبره واقعا منطقه عجیب یمن غیر سد ارم الذي سد معرب الذي كان موجود الان غیر کیف ما کان. فالعرب تعرفوا على المجوس في اليمن و كذلك الرسائل التي صدرت من رسول الله. اهم موردين جعل رسول الله الجزیه على المجوس في البحرين، بحرين هم فيها مجوز، فاليمن و بحرين که ما تدرون بعيد عن مكة والمدينة في هل منطقتين يوجد مجوز. خالد او علاء بن ابو العلاء الحضرمي لما ذهب الى البحرين كتب رسول الله عليه ان سنوا بهم سنة اهل الكتاب، اي سنوا بهم سنة اهل الكتاب صدر من رسول الله بالنسبة الى مجوس حجر مجوس البحرين فأخذت منهم الجزية. هذا المقدار المسلم. ها يبقى الكلام في الصابع كما تعرضنا نحن سابقا تعرضنا للصابع انصافا بعد المراجع الكثير الكلمات في الصابع في غاية الاختلاف فهمها في غاية الاختلاف. قيل قول نقله في الجواهر كل من ليس من يهود ونصراني من جميع الأديان حتى الأديان الباطلة هندوس وما هندوس هؤلاء مجوز أكوي قول، لكن انصافا هذا صعب جدا. ثم لو فرضنا أن الصائب طائفة أخرى احتمالا طائفة من اليهود من المسيحيين مثل الأرمني الآن عندنا أرمني وآشوري في إيران طائفة من المسيحيين طائفة من اليهود في قبال السامرة قيل طائفة من اليهود قيل طائفة وقيل شيء آخر على دين إبراهيم على دين آدم صحب بعد من هالكلمات على أين سواء إذا كان من اليهود والنصارى حكم وحكم إذا كان من دين آخر انصافا حكم وحكم بقية الكفار لا تؤخذ منهم الجزية. صحيح الصابع ذكرت الآية المباركة لكن لم يثبت أن الجزية ثابتة في حقه فمعلوم نيس لا أبدا الكلام على أين مع عدم معرفتنا بالدقة للصابع الآن في خوزستان وفي العراق في البصرة يوجد صبة هؤلاء الصبة الموجودين عبدة الشمس والقمر عبدة النجوم يذكرون على این اثبات ان هؤلاء الصب الموجودين في ايران الصب اكثرا مسكنهم على الانهار كثير ارتباطهم بالماء والغسل والاغتسال في اطراف الانهار لا يوجدون. فعلى هؤلاء بالفعل عبادة الاوثان عباد الشمس والقمر يعني يعبدون النجوم. اثبات انهم من اهل الكتاب واخذ الجزية منهم في غاية الصعوبة والاشكال انصافا. فالمقدار المسلم هذه الطوائف الثلاث الزردشتية والمسيحيه به جميع طوائف ها انا قرار تقریب بله اما البوذی و هندوس و ماشابه ذلك ماده کنفوسیوس و كذا هذا كلها تدخل في عنوان الكفار والمشركين تؤخذ منهم الجزيه لا تؤخذ منهم الجزيه. المقدار المسلم نعم طوائف المسيحيه كلها واحده طوائف اليهود كلها واحده. في ايران عندنا كم طائف من المسيحيين ارمنی و آشوری و مازی کلیسای فلان و جل انصافا قرأت في تقرير قبل أكثر من 20 سنة في اللغة الآن الحالية عند المسيح ما يسمون طوائف أو فرق أو مذاهب، يسمون كنيسة أو كنيسة، كنيسة فلان كنيسة. 480 كنيسة الآن للمسيحيين موجودين، يعني 480 طائفة بالفعل. الظاهر أن الكل بحكم الواحد، فالنتيجة أنه تؤخذ الجزية من كلهم، لا نفرق بين أحدهم، الكفر ملة واحدة، لا فرق بينه، كل من يصدق على أنه مسيحي يدخل. فإذا ثبت أن استظهرنا أن صابة عبارة عن طائفة منهم أو من اليهود لا بس، وأما إذا ثبت أنهم مثلا على دين نوح مثلا كما يقال أو دين يحيى مثلا وليسوا من المسيحيين ولا من اليهود، إنصافا لا تؤخذ منهم الجزية. إذا كان الإمام المؤمنين